سؤال سمعت فيك. طيب ما هو؟ أنا شغل القرآن في بيتي سورة البقرة كل يوم، بس ما أكون متنبه يعني أستمع للقرآن، يعني أكون أشتغل في بيتي ومشغلة القرآن عندي في البيت. سورة البقرة يعني أنت تحديدا؟ لا أي يعني أي شيء من. طيب لأن فكرت سورة البقرة. طيب. بدون يعني تنبه للقرآن يعني بدون ما أستمع يعني. طيب. شكرا لك. قوة هي تعمل في بيتها دائما في كل يوم تشغل القرآن الكريم، لكنها شيخ لا تكون موصيتة ومصغية للتلاوة، هل عليها شيء؟ تأثم بهذا يا شيخ؟ هو إذا ما كانت موصيتة لماذا تفتح القرآن؟ نعم بعض الناس يعني يقول شيخ البركة مثلا، البركة ليست في صوت يملأ المكان دون أنصات. الله تعالى يقول في كتابه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون لأجل أن ترحموا. متى؟ لعل يعني بمعنى لأجل أو رجاء أن ترحمون. فالرحمة هي بالاستماع والإنصات، لا بفتح صوت يدوي في المكان دون أن يسمعه الإنسان. فلذلك إذا لم تكن منصتة ومستمعة فلا حاجة أن تفتح القرآن. نعم أحسن الله إليك.